السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في الانحلال الحكمي، وهو سقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بسبب اختلال الركن الثالث. وهذا ما يحصل في حالة قيام الأمارة المنجزة أو الأصل المنجز في أحد أطراف العلم الإجمالي. فإذا قامت الأمارة أو الأصل انحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، سواء على الصيغة المشهورة للركن الثالث أو على صيغة المحقق العراقي. ونضيف إلى الأمارة والأصل ما لو حصل علم تفصيلي بأحد الطرفين بعينه، ولكن في الموارد التي لا يحصل فيها انحلال حقيقي، حيث ذكرنا في الدروس السابقة أن المكلف لو حصل له علم حقيقي وجداني بأحد الطرفين، ففي بعض الموارد يحصل الانحلال الحقيقي، وفي بعض الموارد لا يحصل الانحلال الحقيقي. في تلك الموارد التي لا يحصل فيها الانحلال الحقيقي يحصل فيها الانحلال الحكمي. إذن متى يتحقق الانحلال الحكمي؟ فيما لو قامت أمارة منجزة على الطرف بعينه، أو قام أصل منجز كاستصحاب النجاسة، أو علمنا به علما تفصيليا لكنه من نوع العلم الذي لا يؤدي إلى الانحلال الحقيقي فيؤدي إلى الانحلال الحكمي. عموما الانحلال الحكمي يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يقل ما تنجز علينا بسبب الأمارة أو الأصل عن مقدار المعلوم بالإجمال، بل إما أن يكون مساويا له أو أكثر منه، بشرط ألا يقل عنه. مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة إناءين من عشرة آنية، ثم جاءتني أمارة وبينة قامت ودلت على نجاسة إناءين بعينهما، يعني هذا الإناء وهذا الإناء، فهنا ما تنجز بالأمارة هو إناءان، والمعلوم بالإجمال إناءان، فالذي نجزته الأمارة لا يقل عن المعلوم بالإجمال فيحصل الانحلال الحكمي. أما لو دلت الأمارة على نجاسة إناء واحد، قالت هذا الإناء الأول نجس، بينما المعلوم بالإجمال نجاسة إناءين من عشرة، فما دلت عليه الأمارة أقل من المعلوم بالإجمال، هنا لا يحصل الانحلال الحكمي، وإنما نقول ما دلت عليه الأمارة وهو الإناء الأول خرج عن أطراف العلم الإجمالي. أما الآنية التسعة الأخرى فتبقى أطرافا للعلم الإجمالي، فيصير عندنا كأنه علم جديد، علم بنجاسة إناء واحد ضمن التسعة الباقية، لأن أحد الإناءين عرفناه شخصناه وبقي الإناء الآخر في الآنية التسعة. ولهذا لو أجرينا البراءة عن الآنية التسعة الباقية فهذا ترخيص في المخالفة القطعية، فتتعارض الأصول المؤمنة في التسعة الباقية وتتساقط، فتتنجز علينا التسعة الباقية ولا يحصل الانحلال. إذن إن كان ما دلت عليه الأمارة المنجزة مساويا أو أكثر من المعلوم بالإجمال، يعني لا تقل عن المعلوم بالإجمال، يحصل الانحلال الحكمي. أما لو كان ما دلت عليه الأمارة أقل من المعلوم بالإجمال فلا يحصل الانحلال الحكمي. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون التكليف الذي تنجزه علينا الأمارة أو الأصل العملي هو نفس التكليف المعلوم بالإجمال، وإلا لو دلت الأمارة أو الأصل على تكليف آخر غير التكليف الذي علمناه إجمالا لما حصل الانحلال الحكمي. مثلا لو علمت بنجاسة أحد الإناءين، علمت بأن أحدهما حرام لأنه نجس، ثم قامت الأمارة على حرمة الأول بسبب النجاسة، فهنا ما دلت عليه الأمارة هو الحرمة بسبب النجاسة، والمعلوم بالإجمال هو الحرمة بسبب النجاسة، فتطابقا فيحصل الانحلال الحكمي. أما لو علمت إجمالاً بحرمة أحد الإناءين بسبب النجاسة، ثم قامت الأمارة على أن الأول حرام بسبب الغصبية، فالمعلوم بالإجمال هو الحرمة الناشئة من النجاسة، وما دلت عليه الأمارة حرمة هذا الإناء الأول، لكن من أين جاءت هذه الحرمة؟ حرمة من الغصبية، لأنه مغصوب حرام لا لأنه نجس، فهنا التكليف الذي دلت عليه الأمارة المنجزة هو الحرمة الغصبية، والمعلوم بالإجمال هو الحرمة بسبب النجاسة، فلم يتطابقا فلا يحصل الانحلال الحكمي. إذن شرط الانحلال الحكمي أن يكون التكليف الذي تدل عليه الأمارة المنجزة أو الأصل العملي هو نفس التكليف المعلوم بالإجمال وليس تكليفا آخر. لا مو يختلف. هاي حرمة من جاء من أين جاءت؟ يعني هذه الحرمة تقدر هي تقول هي المعلومة لي بالإجمال؟ لا، أنا الذي علمت به نجاسة أحد الإناءين، أما الآن الذي علمت به عن طريق الأمارة هو غصبية هذا الإناء. غصبية الإناء شيء، ونجاسة أحد الإناءين شيء آخر. إن قلت فليكن ذلك، يعني شنو؟ فليكن التكليف الذي دلت عليه الأمارة يختلف عن التكليف المعلوم. لماذا لا يحصل الانحلال الحكم؟ يعني شلون؟ أنت تقول إذا قامت الأمارة على غصبية الإناء الأول فهو صالح لإجراء الأصل المؤمن أو ليس صالحا بعد قيام الأمارة على غصبيته؟ ليس صالحا، فليجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني من دون معارض، وهذا هو الانحلال الحكمي. لماذا تشترطون في الانحلال الحكمي أن يكون التكليف الذي دلت عليه الأمارة مطابقا للتكليف المعلوم بالإجمال؟ لا، أصلا ما يحتاج. بما أن الأمارة قامت على حرمة هذا الإناء الأول بعينه، حتى لو كانت الحرمة مو بسبب النجاسة وإنما الحرمة بسبب الغصبية، فعلى كل حال هذا الإناء الذي هو مورد الأمارة أو الأصل ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن. بعد ما نقدر نجري فيه أصالة البراءة لأن الأمارة قامت على حرمته، فكيف نجري فيه أصالة البراءة؟ فتجري أصالة البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. فلماذا نشترط اتحاد التكليف؟ تقدر تجاوبني؟ السؤال صار واضح لو مو واضح؟ زين. احنا كلامنا في اختلال الركن الثاني لو الثالث، كلامنا في اختلال الثاني لو الثالث، اي اركان العلم الاجمالي؟ ثالث. والسراية الركن الثاني. فسؤالك فيه كفارة. زين، اين التعارض بين هذا الإناء وبين لا، لدينا إناءان الآن مو عشرة، لدينا إناءان. علمت بنجاسة أحدهما، ثم جاءت أمارة قالت الإناء الأول حرام لأنه مغصوب، فهذا بعد ليس مجرى لأصالة البراءة، فيبقى الإناء الثاني تجري فيه أصالة البراءة بلا معارض. لماذا لا يحصل الانحلال؟ يحصل الانحلال. شلون يعني؟ الأمارة قالت هذا الإناء الأول حرام لأنه غصب، بعد من قالت حرام لأنه غصب فهو ليس صالحا للبراءة من ناحية الغصب. فليكن. والسؤال هنا أنه هذا بعد أن قامت الأمارة على غصبيته صالح لجريان البراءة أو ليس صالحا؟ صالح لو مو صالح؟ من ناحية الغصبية لا شيء، من ناحية الغصبية. أحسنت. نقول هناك في المقام لدينا أصلان مؤمنان في الإناء الأول، يعني في الإناء الأول تارة نريد إجراء البراءة من جهة الغصبية، وأخرى نريد إجراء البراءة من جهة النجاسة. فإذا قامت الأمارة على حرمته الغصبية فهذه الأمارة تمنع البراءة من جهة النجاسة. الغصبية، بما أن الأمارة دلت على أنه غصب فلا يمكن أن نجري البراءة عن كونه غصبا، بعد دلت الأمارة على الغصبية، فالذي يسقط بقيام الأمارة هو البراءة عن الغصبية، أما البراءة عن النجاسة فلا تسقط بقيام الأمارة على الغصبية، لأن الأمارة عن الغصبية لا تثبت عدم نجاسته أو تثبت نجاسته، لا، يبقى مشكوك النجاسة، وإذا كان مشكوك النجاسة فأصالة البراءة عن نجاسته تتعارض مع أصالة البراءة عن نجاسة الإناء الثاني فتتساقطان، فيبقى العلم الإجمالي منجزا ولا يحصل الانحلال. إن قلت إذا قامت الأمارة على حرمته الغصبية صحيح أنها لا تمنع من إجراء البراءة عن نجاسته، ولكن البراءة عن نجاسته ستصير لغوية، لأنك سواء أجريت البراءة عن نجاسته أو لم تجري البراءة، على كل حال هو حرام شربه، لأنه ثبتت حرمته بمن؟ بسبب الغصبية. فسواء أثبتت أنه طاهر أو لم تثبت أنه طاهر، فعلى كل حال هو حرام بسبب الغصبية، فإجراء البراءة فيه لغو، وإذا كان لغوا فتجري البراءة في الطرف الثاني بلا معارض. الجواب كلا، من قال لك أنها شنو؟ لغوية. لا، إجراء البراءة بلحاظ النجاسة في الإناء الذي قامت الأمارة على أنه مغصوب ليس لغوان. لماذا؟ وذلك لأن الحرمة بسبب الغصبية والنجاسة معا أشد من الحرمة بسبب الغصبية فقط أو بسبب النجاسة فقط. إذا اجتمع السببان الغصبية والنجاسة في الإناء الأول فحرمته وعقابه أشد مما لو كان فقط فيه شنو؟ غصبية. فنحن نحتاج إلى إجراء البراءة عن النجاسة في الإناء الأول لا لننفي الحرمة المخففة، وإنما لكي ننفي الحرمة المضاعفة المشددة. لو لم نجري أصالة البراءة عن النجاسة لكانت حرمة هذا الإناء شنو؟ شديدة، بسبب الغصبية وبسبب النجاسة. فنجري أصالة البراءة عن النجاسة فلا تبقى لدينا إلا حرمة الغصبية، فإجراء البراءة ليس لغوا وإنما فيه فائدة، وهو التأمين من الحرمة الشديدة، لأننا لو لم نجره لكانت الحرمة مضاعفة، لأن حرمة المغصوب النجس أقوى وأشد من حرمة المغصوب فقط، فالبراءة ليست لغوا. إذن إذا قامت الأمارة على تكليف آخر غير التكليف المعلوم بالإجمال فيبقى العلم الإجمالي منجزا ولا يحصل الانحلال الحكمي. إنه عند آثار النجاسة تختلف عن آثار الغصبية، يعني بلي هو هذا يعني شدة الحرمة يعني يعني الآن إذا كان نجسا يعني شنو؟ إذا كان نجس الفريق الملاقي يتنجس مثلا الملاقي يتنجس أي آثار أخرى من جهة الحرمة اذكر آثار أخرى لا بأس الآثار الأخرى أيضا لا بأس بترتيبه. المهم نقول أصالة البراءة عن النجاسة فيها فائدة تفيدنا شيئا وليست لغوا. الحرمة لا مو حرمة واحدة. الآن هذا الماء طاهر لكنه مغصوب شربته، لكن ماء نجس مغصوب. لا عقوبة أكثر، عقوبة أكثر، لأنك ارتكبت جريمتين في جريمة واحدة، هم شرب النجس وهم شرب المغصوب، عنوانان لاستحقاق العقاب، شرب النجس وشنو؟ وشرب المغصوب. زين. يعني الآن ما أريد أتكلم أنه شديدة أو تكررت، قد يقال أنه نعم، لأن هذين عنوانان، عنوان نجاسة وعنوان شنو؟ الغصبي. المهم إجراء البراءة عن النجاسة للتأمين من تلك العقوبة الثانية أو من شدة العقوبة، لأن إذا عقوبة ثانية يعني تضاعف العقاب، إذن ليس لغوا. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يتأخر قيام المنجز لهذا الطرف وهو الأمارة أو الأصل العملي، ألا يتأخر قيامه عن قيام العلم إجمالي، بل لا بد أن يكون مقارنا له أو سابقا عليه، وإلا لو قام وحصل لدينا علم إجمالي ثم بعد فترة ساعة أو ساعتين يلا إجت شنو؟ الأمارة المنجزة للإناء الأول، فحينئذ لا يحصل الانحلال الحكمي. ونوضح ذلك بالمثال. لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في الساعة الثامنة، في الساعة الثامنة صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، ثم في الساعة التاسعة قامت البينة على أن الإناء النجس هو الإناء الأول، هذا الإناء الأول نجس، هنا يحصل الانحلال الحكمي أو لا يحصل؟ لا يحصل. ليش لا يحصل؟ وذلك لأن هذا سيكون من التردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، وقلنا العلم الإجمالي سيكون منجزا للفرد الطويل على امتداده الزمني. لماذا؟ لأن الأصل المؤمن في الإناء الأول في فترة ما قبل قيام الأمارة، يا فترة ما قبل التاسعة، يعني من الثامنة إلى التاسعة، هاي قبل قيام الأمارة، هذا الإناء الأول أصله المؤمن يتعارض مع الأصل المؤمن للإناء الثاني على امتداده، فيتساقطان، وإذا تساقطا تنجز علينا كلا الطرفين. فإذا قامت الأمارة بعد ذلك على الإناء الأول فهي لا تغير شيئا. الإناء الثاني الذي لم تقم عليه الأمارة صالح لجريان الأصل المؤمن أو ليس صالحا؟ صالح أو ليس صالح؟ ليس صالحا، لأن أصله سقط بالمعارضة، أصلا ما قبل قيام الأمارة تعارضا وتساقطا، والساقط لا يعود بعد، حينما مات أصله المؤمن بعد لا مجال علم لعودته. لماذا؟ لأن الأصل المؤمن عن الإناء الثاني بامتداده الزمني تعارض مع الأصل المؤمن ما قبل قيام الأمارة، يعني ما قبل التاسعة، فتعارضا تساقطا ويبقى على تنجيزه حتى لو قامت بعد ذلك الأمارة على الإناء الأول. يعني بتعبير آخر، حينما بدأ العلم الإجمالي في الساعة الثامنة، في الساعة الثامنة بدأ العلم الإجمالي، ففي تلك البداية حصل التعارض بين الأصل المؤمن في الإناء الأول والإناء الثاني وتساقط ومات. فإذا جاءت الأمارة في الساعة التاسعة على الإناء الأول فهذه راح تغير من الواقع شيء أو لا تغير شيء؟ لا تغير شيء، لأن الثاني سقط أصله المؤمن من البداية، فلا مجال لإجراء البراءة فيه، فلا يحصل الانحلال. ولهذا نشترط أن لا يتأخر الأصل أو الأمارة المنجزة عن قيام العلم الإجمالي، وإلا لو تأخرت زمانا لما حصل الانحلال الحكمي. طبعا إذا اختل واحد لم يحصل الانحلال. لو سقطت الأمارة لا بأس، لا بأس، يعني قامت البينة في الساعة السابعة على نجاسة الإناء الأول، إذا ثبتت نجاسته بمن؟ بالأمارة في الساعة السابعة. فإذا قام العلم الإجمالي بعد ذلك نجاسة أما الأول وإما الثاني، فهذا العلم الإجمالي شنو؟ ينحل، لأن هذا الطرف الأول محروم من البداية من الأصل المؤمن بسبب الأمارة، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا معارض. الأمارة تسقط المنجزية قلنا لو هي أمارة منجزة، لا على اعتبار أن الأمارة منجزة صحيح، بس هو لازم شنو راح تسلب لي المنجزية من العلم الإجمالي؟ شون يعني؟ لأنه سرى العلم المعلوم، العلم تعين بهذا. لا تقول سرى ولا تعين، أنت قاعد تروحون للركن الثاني. الآن إحنا كل كلامنا مو يم الركن الثاني، إحنا كلامنا مو يم الركن الثاني، كلامنا أنه في الركن الثالث عدته أكثر من مرة، انحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا بسبب اختلال الركن الثالث، وهو صلاحية الأطراف لجريان الأصول المؤمنة لكي تتعارض وتتساقط. فإذا كان أحد الطرفين ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن لقيام الأمارة فيه، فتجري في الطرف الآخر بلا معارض، فينحل انحلالا حكميا بسبب اختلال الركن الثالث. فمو أصلا مو يم السراية ولا هم يحزنون. زين. ولكن ينهدم الركن الثالث، يعني ينحل العلم انحلالا حكميا بإحدى صيغتيه المتقدمتين المشهورة وعن المحقق العراقي شرحناهما في الدرس السابق، إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول، أحدها ألا يقل البعض المنجز بالأمارة أو الأصل الشرعي المنجز ألا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال من التكاليف. يعني لو علمنا بنجاسة إناءين فاللي يثبت بالأمارة أو الأصل إن كان هو الإناءين يحصل الانحلال، أما لو ثبت بالأمارة نجاسة إناء واحد فلا يحصل الانحلال، لأن الإناء الثاني يبقى معلوما في الآنية الباقية كما شرحناه بالمثال. ثانيها ألا يكون المنجز الشرعي، طبعا هذا الشرط الأول إحنا وإن ذكرناه في الانحلال الحكمي لكنه أيضا هو شرط للانحلال الحقيقي، مثلا انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أيضا لابد أن يكون شنو؟ المعلوم بالعلم التفصيلي لا يقل عن المعلوم بالعلم الإجمالي. تذكرون وين ذكرنا هذا الشرط؟ في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، قلنا انحلال حقيقي، لكن بشرط أن لا يقل المعلوم بالإجمال في العلم الصغير عن المعلوم بالإجمال في العلم الكبير. ثانيا، أن لا يكون المنجز الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا. شنو مثال المغايرة؟ كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين بسبب نجاسته وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب، فهنا لا يحصل الانحلال الحكمي، لأن ما دلت عليه البينة هو الحرمة بسبب الغصبية، والمعلوم إجمالا هو الحرمة بسبب النجاسة، وهذا شيء وذاك شيء آخر، فيبقى العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر. ثالثها، ألا يكون وجود المنجز الشرعي، اللي هو شنو المنجز الشرعي؟ الأمارة المنجزة أو الأصل العملي المنجز، ونحن أضفنا إليه العلم التفصيلي، ألا يكون متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي، وإلا لو تأخر لكان من دوران الأمر بين الفرد القصير والطويل، ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته. الآن يبين لك هاي الشروط الثلاثة، فيقول: فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث. طبعا بصيغة المشهور وبصيغة المحقق العراقي، بصيغة المشهور شلون؟ إذا قامت الأمارة أو الأصل المنجز على الإناء الأول فهو ليس صالحا لجريان الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن بلا معارض، يعني الأطراف ليس الصالحة جميعا لجريان الأصل المؤمن، لأن الطرف الأول تنجز بالأمارة فيختل الركن الثالث بصيغته المشهورة. زين، أما على صيغة العراقي شون يختل؟ المحقق العراقي قال: يشترط أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومة على جميع التقادير، وهنا ليس صالحا على جميع التقادير، لأنه على تقدير أن النجاسة في الإناء الأول، فالعلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيزه. ليش ليس صالح لتنجيزه؟ لأنه تنجز بالأمارة، ولا يجتمع منجزان على منجز على منجز واحد، لأنه اجتماع علتين على معلول واحد. قال: فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن. وين يجري الأصل المؤمن؟ في غير مورد المنجز الشرعي، يعني في الإناء الثاني يجري بلا معارض، لأن الطرف الأول غير صالح لجريان الأصل المؤمن وفقا للصيغة الأولى اللي هي المشهورة للركن الثالث. زين، أما على صياغة العراقي: ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير. لماذا؟ لأنه لو كان على تقدير أن النجس هو الأول فهذا الإناء النجس شنو؟ العلم الإجمالي ليس منجزا له على نحو الاستقلال، لأنه تنجز بالأمارة وفقا للصيغة الثانية. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي، تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي كما شرحناها في الدرس السابق. في الانحلال الحكمي تسقط فقط وفقط تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أما نفس العلم الإجمالي يزول أو لا يزول؟ لا يزول. زين، فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة حصل الانحلال، أما إذا اختل واحد من الشروط لا يحصل، فيبين لك حالات الاختيار. وأما إذا اختل الشرط الأول، يعني شنو اختل الشرط الأول؟ أي كان المنجز بالأمارة أقل من المعلوم بالإجمال، فالعلم الإجمالي منجز للعدد للعدد الزائد. يعني لو دلت الأمارة على نجاسة إناء واحد بينما المعلوم إجمالا هو نجاسة إناءين من ضمن العشرة، فالتسعة الباقية تبقى منجزة علينا. والأصول بلحاظه، بلحاظ من؟ بلحاظ العدد الزائد وهو التسعة، متعارضة، لأننا لو أجرينا الأصول في التسعة الباقية لكان هذا ترخيصا في المخالفة القطعية، فتتعارض وتتساقط وتتنجز جميعا. زين. وإذا اختل الشرط الثاني فالأمر كذلك. لماذا؟ لأن ما ينجزه العلم في مورد الأمارة اللي هو الإناء الأول غير ما تنجزه الأمارة نفسها. ما نجزه العلم هو الحرمة بسبب النجاسة، وما نجزته وما نجزته الأمارة هو شنو؟ هو الحرمة بسبب غصبية، هذا شيء وذاك شيء آخر، ولهذا لا يحصل الانحلال. زين. وإذا اختل الشرط الثالث، يعني شنو اختل الشرط الثالث؟ كانت الأمارة متأخرة عن العلم الإجمالي، كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا. لماذا؟ لأنه راح يصير من الفرد الطويل والفرد القصير. لأن الأصول المؤمنة، احنا حسب المثال فرضنا أن الأمارة المنجزة أو الأصل المنجز قام على شنو؟ نجاسة الإناء الأول، والإناء الثاني لم تقم عليه شنو؟ أمارة. نقول قبل قيام الأمارة على الإناء الأول يتعارض الأصل المؤمن في الإناء الثاني على امتداده مع الأصل المؤمن في الإناء الأول في أي فترة؟ ما قبل الأمارة، مو قبل العلم، ما قبل الأمارة، فيتعارضان ويتساقطان. لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة ومورد الأصل الشرعي المنجز، مورد الأمارة والأصل هو الإناء الأول، غير مورد الأمارة ومورد الأصل يعني يا إناء يعني الإناء الثاني، فشوي العبارة ما مسبوكة جيدا. المفروض أن نقول في الطرف الآخر، لأن الأصول المؤمنة في الطرف الآخر وهو الإناء الثاني الذي هو غير مورد الأمارة ومورد الآخر، تتعارض معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردهما، مورد من؟ مورد الأمارة والأصل المنجز. الأصل المؤمن في غير مورد الأمارة والأصل يعني في الإناء الثاني معارض بالأصل المؤمن في مورد الأمارة والأصل يعني الإناء الأول، يتعارضان ويتساقطان. لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة ومورد الأصل الشرعي المنجز وهو الإناء الأول معارضة، هذه الأصول المؤمنة معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في مورد الأمارة والأصل قبل ثبوت الأمارة والأصل. فالأصل المؤمن في الإناء الأول ما قبل قيام الأمارة والأصل يتعارض مع الأصل المؤمن في الإناء الثاني، يتعارضان ويتساقطان. طبعا هنا الشيء ليش قال الذي كانت، التي كانت معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري بلحاظ حالة ما قبل قيام الأمارة أو الأصل المنجز. وبكلمة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي اللي هو يا إناء هنا المنجز الشرعي قيام الأمارة على الإناء الأول، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، طبعا المنجز الشرعي هنا العلم الإجمالي، لو أخذنا من العلم الإجمالي وتنجيزه للإناء الأول. ناخذ يا فترة ما قبل قيام الأمارة المنجزة، في تلك الفترة ما قبل القيام للأمارة تعارضت الأصول المؤمنة. إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز وهو الأمارة أو الأصل العملي، ومن غيره يعني من الفرد الثاني والإناء الثاني الفترة الزمنية على امتدادها، حصلنا على علم إجمالي تام الأركان فينجز فتتعارف فيه الأصول المؤمنة وتتساقط ويكون منجزا، وهو من دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. أخيرا يشير السيد الشهيد قدس سره إلى الفرق بين ما اشترطناه من الاتحاد الزماني في الانحلال الحقيقي وبين ما اشترطناه من الاتحاد الزماني في الانحلال الحكمي. توضيح ذلك، قلنا في الانحلال الحقيقي يشترط الاتحاد الزماني بين من وبين من؟ بين المعلومين لا بين العلمين، يعني المعلوم بالعلم التفصيلي لا بد أن يكون متحدا زمانا مع المعلوم بالعلم الإجمالي، وإلا لو تأخر المعلوم التفصيلي زمانا عن المعلوم الإجمالي لما حصل الانحلال الحقيقي. إذن متى يحصل الانحلال الحقيقي؟ إذا اتحد المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي زمانا، إذا اتحدا زمانا حصل الانحلال، سواء اتحد العلمان الإجمالي والتفصيلي زمانا أو لم يتحد العلمان. لا ننظر إلى زمان العلمين وإنما ننظر إلى زمان المعلومين. أما هنا فحينما نشترط في الانحلال الحكمي شرط الثالث، نشترط ألا يتأخر قيام الأمارة عن العلم الإجمالي، فليس النظر هنا إلى مؤدى الأمارة والمعلوم بالعلم الإجمالي يتحدان زمانا أو لا يتحدان، لا، لا ننظر إلى النجاسة التي أخبرت عنها الأمارة، ما هو زمانها النجاسة المعلومة الثابتة بالأمارة، هل هي متحدة مع النجاسة المعلومة إجمالا أو لا، هذا لا ننظر إليه، وإنما ننظر إلى نفس زمان العلم الإجمالي مع زمان الأمارة نفسها. ننظر إلى زمان الأمارة متى حصلت متى قامت، ولا ننظر إلى زمان مؤداها وما تخبر عنه. خل نوضح المثال، لو علمت إجمالا في الساعة 8 صباحا بنجاسة في أحد الإناءين حاصلة في الساعة 8، فالمعلوم بالإجمال زمنه شنو؟ خنبدل حتى يصير التفرقة أوضح. لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في الساعة 8 بنجاسة قد وقعت فيه في الساعة 7، الآن في الساعة الثامنة شنو صار عندي؟ علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لكن النجاسة في أحد الإناءين أنا أعلم أنها قد حصلت متى؟ في السابعة. زين. ثم قامت الأمارة في الساعة التاسعة قالت: هذا الإناء الأول نجس بنجاسة وقعت فيه في الساعة السابعة. الأمارة متى قامت؟ في التاسعة. مؤدى الأمارة ما أخبرت عنه الأمارة نجاسة حاصلة في الساعة السابعة. فلو نظرنا إلى مؤدى الأمارة فهو شنو؟ فهو متحد زمانا مع المعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال هو النجاسة الساعة السابعة، ومؤدى الأمارة هو النجاسة في الساعة السابعة. فإذا لاحظنا المؤدى لكانا متحدين زمانا، لكن إذا لاحظنا نفس قيام الأمارة ونفس قيام العلم الإجمالي، قيام العلم الإجمالي في الساعة الثامنة، مجيء الأمارة في الساعة التاسعة، فلم يتعاصرا زمانا. زين، هنا المدار على المؤدى والمعلوم بالإجمال، لو المدار على نفس الأمارة ونفس العلم الإجمالي، الجواب في الانحلال الحكمي المدار على نفس العلم الإجمالي وعلى نفس الأمارة. إن اتحدا زمانا حصل الانحلال، أما إذا تأخرت الأمارة عن العلم لا يحصل الانحلال، ولا نلحظ زمان المؤدى والمعلوم بالإجمال. يعني في نفس هذا المثال نفسه، لو كان الحاصل في الساعة التاسعة مو أمارة، لو كان عندي علم تفصيلي في الساعة التاسعة، حصل عندي علم تفصيلي في الساعة التاسعة بنجاسة الإناء الأول في الساعة السابعة، يحصل الانحلال الحقيقي أو لا يحصل؟ يحصل، لأن المعلوم التفصيلي مطابق زمانا للمعلوم الإجمالي. فلو كان النظر إلى الانحلال الحقيقي لاكتفينا بالتطابق بين المؤدى والمعلوم بالإجمال، لكن في الانحلال الحكمي الأمر ليس كذلك، ننظر علما إلى نفس العلم الإجمالي ونفس قيام الأمارة. لماذا؟ شنو السبب؟ ليش نفرق هكذا بين العلم الانحلال الحقيقي وبين الانحلال الحكمي؟ الجواب: وذلك لأن نكتة الانحلال الحقيقي ما هي نكتته؟ كون المعلوم بالعلم التفصيلي مصداقا للمعلوم بالعلم الإجمالي، لكي يسري العلم من الجامع إلى هذا الفرع، وهذا لا يتحقق، المصداقية لا تتحقق إلا إذا اتحد المعلومان زمانا، وإلا لو اختلفا زمانا بينا في الدرس السابق لكان الزمان قيدا في المعلوم بالإجمال، وإذا كان قيدا فهو لا ينطبق على هذا المعلوم بالتفصيل فلا يحصل الانحلال. لذلك هناك نشترط الاتحاد الزماني بين المعلومين، فإذا تحقق الانطباق وكان المعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم بالإجمال حصل الانحلال الحقيقي، سواء تعاصر العلمان أو لم يتعاصر. أما في محل كلامنا فعلة الانحلال الحكمي هو انهدام الركن الثالث، وهو على الصيغة المشهورة عدم صلاحية بعض الأجزاء لجريان الأصول المؤمنة، بعض الأطراف، والذي يمنع الأصل المؤمن من الجريان هو المنجزية الشرعية الثابتة بسبب الأمارة. زين، ومتى يحصل التنجيز بسبب الأمارة؟ بلحاظ زمان مؤداها لو بلحاظ زمان مجيئها. يعني لو جاءت الأمارة في الساعة التاسعة دلت على التكليف في الساعة السابعة، متى يتنجز التكليف؟ في السابعة لو في التاسعة؟ في التاسعة. المنجزية تبدأ من قيام الأمارة، فبما أن المانع من جريان الأصل المؤمن هو المنجزية، والمنجزية تبدأ من نفس قيام الأمارة لا بلحاظ مؤداها، لهذا نشترط في العلم الإجمالي والانحلال الحكمي أن لا تتأخر نفس الأمارة عن العلم الإجمالي، لأن المانع هنا المنجزية، والمنجزية إنما تبدأ حين قيام الأمارة. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي يعني الانحلال الحكمي مرهون بعدم تأخر شنو؟ نفس المنجز اللي هو الأمارة عن العلم، ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الأمارة. مثلا ليش قال مثلا؟ لأن احنا نضرب أمارة أو أصل منجز مع تأخر قيامها. إذا تأخر قيامها عدم تأخر المؤدى لا يفيد شيئا. لماذا؟ وذلك لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز الشرعي كالأمارة أو الأصل العملي في بعض أطرافه إنما هو بسبب اختلال الركن الثالث. وليش يختل الركن الثالث؟ إنما هو بسبب المنجزية الشرعية. هاي المنجزية الشرعية هي التي منعت جريان الأصل المؤمن. المنجزية الشرعية اللي منين اجتنا؟ من الأمارة. والمنجزية متى تبدأ؟ بلحاظ المؤدى للأمارة، لو بلحاظ نفس مجيء الأمارة، نفس مجيء الأمارة، إنما هو بسبب المنجزية الشرعية. حسب إحدى الصيغتين السابقتين، صيغة المشهور وصيغة المحقق العراقي، والمنجزية لا تبدأ إلا من حين قيام الأمارة أو من حين جريان الأصل، سواء كان المؤدى مقارنا لقيام الأمارة أو الأصل أو سابقا على ذلك، لأن النظر ليس إلى زمان المؤدى وإنما النظر إلى زمان قيام الأمارة. وبالمقارنة طبعا شرحناه لكن انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.